لك يا مروان. قال رحمه الله تعالى: وما لتصنيفك إن من عامله يحدث حيث عنا فلا مكرر من الخط الورد هل نائب فعل الاسم عين مستمع. طيب ما هي المواضع التي أخذناها أمس وجوب الحد؟ إذا وقع المصدر تفصيلا لجملة متقدمة عليه أي تفصيل عاقبة وتوضيح عاقبة. مثال فإما من بعد وإما خلال. أحسنت. فالمصدر هنا وقع تفصيلا وتوضيحا لعاقبة جملة قبله أي بين الغاية والغرض منها المضمون الجملة المتقدمة. الثاني جناب المصدر عن الفعل. نعم. كلها هي من النائب عن الفعل. إذا وقع مكررا أو محصورا فيجب حذف عامله. أحسنت. وهذا الفعل الذي نام عنه كان خبرا عن اسم عين في هذا القيد. كان خبرا عن اسم عين. أحسنت. مثال زيد خيرا خيرا التكرار بقام مقام ايش الفعل. والثاني انما انت خيرا انما ما زيد الا خيرا. إذا كان يقوم مقام العامل كذلك يقوم مقام تكرار العامل تكرار المصدر. قال زيد سيرا سيرا هل الخبر محذوف وجوبا؟ نعم لا يذكر خبر الجملة الفعلية لأن المصدر قام مقام هذا الفعل الذي وقع مع فاعله خبرا فيكون من واضح التي يحدث فيها الخبر وجوبا وليس الفعل وحده هو الخبر وإنما الجملة بأسرها. عندك يا أخي يا أبو عبد الله زيد سيرا ما حكمه هنا؟ ما هي تكرار ولا حصر وإنما كيف نعم ما حكمه هنا زيد سيرا؟ نعم لا يجب حد وعند جماعة يجب الرفع فتقول زيد ايش نعم لما هو معذرة ذاك في الأول الذي يجب الرفع لا هذا ينصب لكن ما يجب حد زيد سيرا وإنما ذاك في أمرك سير سير أمرك سير سير هنا يتعين الرفع كما ذكر الأشموني إذا وقع هذا المصدر بدلا من فعل ليس خبرا عن اسم عين وإنما عن معنى من المعاني هنا يتعين الرفع لا نحتاج إلى التقدير فنقول أمرك سير سير لكن إذا لم يتكرر أو يحصر فتقول زيد سيرا بالنص ولا يجب الحد فلك أن تقول زيد سيرا وزيد يسير سيرا. فيه إشكال ذكر أمس أنه مؤكد فكيف يحذف عامله وقلنا لك أن تحذفه خليفة. نعم هذا له اعتباران إما أن يكون مؤكدا لعامله فيجب ذكر عامله، فتقول زيد يسير سيرا، أو يكون مؤكدا وهو نائب عن العامل، مؤكد مع النيابة عن العامل، فهنا يجب الحد، فتقول زيد سيرا أي زيد سر سيرا، أو نعم ممكن يقدر الأمر، ممكن يقدر الأمر. هذا أحسن تقدير الأمر والله أعلم، حتى يكون نحو ضربا زيدا، يكون نائبا عن فعله الذي هو طلب، فعل الطلب. فلو اعتباران هذا زيد سيرا، فإن اعتبرت أنه مؤكد فقط مجرد التأكيد من غير نيابة فيجب ذكر العامل زيد يسير سيرا، كما تقدم معنا في قول مالك ما هو وحذف عامل المؤكد امتنع. أحسنتم. أو تقول زيد سيرا فتحذف العامل وجوبا إذا جعلت بدلا من فعله، زيد يسير سيرا على هذا وعلى هذا، أما الأمر ما يتأتى هنا زيد سيرا أي سر سيرا، لأنه فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب، من الغيبة إلى الخطاب، سيكون زيد هذا غيبة اسم ظاهر يدل على الغيبة، وسر سيرا هذا إيش خطاب، والالتفات هو جائز، الالتفات جائز، لكن إذا كان في النداء لا بأس. زيد سيرا أي يا زيد سر سيرا هذا أمر آخر، لكن مع الإخبار إلا إذا أردت أن تنتقل من الغيب إلى الخطاب لا بأس. جائز الإخبار بجملة إنشائية جائز على الصحيح كما تقدم، ولكن خلاف الأولى. ما فهمت السؤال، ما هو واضح. قال كيف يصح اعتبار انه مؤكد فقط مع انه نائب عن الفعل؟ على كل حال تقدم الكلام على ذلك، النائب هو مؤكد على الصحيح. قال ذكرنا امس ان الصبان أجاب عن المثال الذي ذكر ابن عقيل أنه جرى هنا على مذهب ابن الناظم، وكأن مذهب ابن الناظم جواز حذف عامل المؤكد، وهنا يرى ابن عقيل جواز، فكيف الجواب؟ تقدم لعله مجرد تخريج فقط، لعله جرى على هذا، وقد تقدم أن تخريج ابن حمدون أحسن حتى لا يعارض كلام ابن عقيل المتقدم بما ذكر هنا. ابن عقيل لا يرى هذا من المؤكد. لا ما هو البيان الواقع، ما هو البيان الواقع، احترز من اسم المعنى، ما هو البيان الواقع ابدا، بل احترز عن شيء وهو اسم المعنى، اذا وقع خبرا عن اسم المعنى فلا يجب النص، لا يجب الحذف هنا، بل قل يتعين الرفع في هذا المصدر، لكن إذا نصبت لا بأس، زيد سيرا سيرا أو أمرك سيرا سيرا أي تسير سيرا سيرا ما في مانع، لكن الشمولي وجدنا يقول يجب الرفع في هذه الحالة لأننا ما نحتاج إلى إضمار وتكلف التقدير، ما نحتاج إليه. قال رحمه الله قال ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا، نحو له علي ألف عرفا، والثاني كابني أنت حقا صدفا. طيب تقدمت معنا مواضع يجب فيها حذف عامل المصدر، ومما تقدم معنا ما ذكر أمس ما إذا وقع المصدر تفصيلا لعاقبة جملة متقدمة عليه، أو وقع المصدر مكررا أو محصورا فيجب حذف عامله ما في هذه أو عامله في هذه الحالة. وهذا كله هو المصدر الذي ناب عن فعله، كل هذا يدخل تحت قوله المصدر النائب عن فعله، لكن له صور وله أقسام، له صور وله أقسام. تقدم معكم الآن كم عندنا يا أخوان؟ 3 أشياء صح؟ نعم. وهذا الرابع. قال: ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره كالمبتدا، نحو له علي 1000 عرفا، والثاني كابني أنت حقا صرفا. طيب، فحاصل هذين البيتين أن من المصدر الذي يجب حذف عامله وجوب، أو يجب حذف عامله، المصدر الذي يسميه النحويون المؤكد لعامله، المؤكد، هكذا نقول أحسن، المصدر الذي يكون مؤكدا، سواء كان مؤكدا لنفسه أو كان مؤكدا لغيره، فهذا يجب حذف عامله، وهو المصدر الواقع مؤكدا، سواء كان لنفسه، سواء كان لنفسه أو لغيره. ثم مثل الأول بقوله فالمبتدا نحو، أي الأول، نقصد بالمبتدا أي الأول الذي وقع مؤكدا لنفسه، هذا مثاله. فقوله فالمبتدا أي الأول، لأنه ذكرت شيئين، المصدر المؤكد لنفسه والمصدر المؤكد لإيش؟ لغيره، هذا يجب حذف عامله. ثم مثل الأول فقال فالمبتدا، ما هو الأول الآن الذي وقع مؤكدا لنفسه؟ فقال فالمبتدا نحو له علي 1000 عرفا، فعرفا هذا مصدر مؤكد يجب حذف عامله، هذا مؤكد لنفسه أو لغيره؟ هذا مؤكد لنفسه، لأنه وقع بعد جملة نصا فيه، وقع بعد جملة نصا فيه، فالمؤكد لنفسه هو الذي يقع بعد جملة تكون نصا فيه تدل عليه وتكون نصا فيه، مثل له علي 1000. هذا لما تقول له علي 1000، ماذا يستفيد الشخص من هذا الكلام؟ أنك تعترف أن لفلان عليك إيش؟ 1000، له عليك 1000. فقولك بعد ذلك عرفا هذا يكون مؤكدا إيش؟ لنفسه، لأنه قد دلت عليه الجملة المتقدمة السابقة عليه. فقول الشخص له علي 1000 هذا معناه أنني أعترف بكون فلان له علي 1000. فلما تقول بعد ذلك عرفا هنا بمعنى اعترافا، أيش يفيد هذا؟ يفيد التوكيد لنفسه أو لغيره؟ لنفسه. فإذا المصدر المؤكد لنفسه هو الذي يقع بعد جملة تكون نصا في الدلالة عليه، هذا واحد. الآن المصدر المؤكد لنفسه هو الذي يقع بعد جملة تكون نصا في الدلالة عليه، لا تحتمل غيره. فإذا قال الشخص له علي 1000 هذا لا يحتمل غير الاعتراف. هل يحتمل غير الاعتراف؟ لا، ما يحتمل، إلا أنه اعترف بأن فلانا له عليه 1000. فإذا قال اعترافا بعد ذلك أو عرفا يكون قد فهم هذا الكلام ما تقدم، فعلى هذا يكون مؤكدا لإيش؟ لنفسه. ما هو ضابط المؤكد لنفسه؟ هو الذي يقع بعد جملة تكون نصا فيه ولا تحتمل غيره، هذا واضح. ثم قال والثاني كابني أنت حقا صرفها، هذا مؤكد لغيره، والمؤكد لغيره هو الذي يقع بعد جملة تحتمله تحتمل غيره، المؤكد لغيره هو الذي يقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره. فقول الشخص هو ابني مثلا، أو كما ذكر هنا أنت ابني، هذه محتملة أنه أراد البنوة الحقيقية، أنت ابني حقا، أنه أراد البنوة الحقيقية، وأنه أراد البنوة إيش؟ المجازية كما يقول، أي أنه تجوز فنزل هذا الشخص منزلة إيش؟ ابنه. فلما تقول حقا بعد ذلك أنت ابني حقا، فتكون هذه نصا في المصدر، هذا المصدر على هذا المؤكد لنفسه أو لغيره؟ هو لنفسه، مؤكد لغيره، لأن الضابط عندنا في المؤكد لغيره هو الذي يقع بعد جملة تكون محتملة له وليش ولغيره. فإذا قال الشخص أنت ابني، هذا محتمل أنه نزله منزلة ابنه، فهذه النسبة مجازية، ومحتمل أنه أراد البنوة الحقيقية، أنت ابني حقا. فلما يقول بعد ذلك حقا يرتفع الاحتمال الآخر وهي البنوة المجازية، فلا تكون الجملة بعد ذلك بعد الإتيان بالمصدر، لا تكون الجملة إلا محتملة لشيء إيش؟ لشيء واحد وهي البنوة الحقيقية، لكن قبل التوكيد محتملة له وليش ولغيره، البنوة الحقيقية ولغيره البنو الحقيقية هي أنه نزل منزلة الإبن، فيكون هذا النوع من المصادر مؤكدا لإيش؟ لغيره لا لنفسه. فإذا عندنا شيئان في المؤكد، مؤكد لنفسه وضابطه هو الذي يقع بعد جملة تكون نصا فيه له علي ألف، ما يحتمل غير الاعتراف. فإذا قال عرفا اعترافا يكون قد دل عليه هذه الجملة السابقة، فهذا يكون مؤكد لنفسه. والمؤكد لغيره يقع بعد جملة تكون محتملة له ولغيره، مثل أنت ابني، هذا في احتمال أنه أراد البنو الحقيقية وأنه أراد تنزيل منزلة إيش؟ الإبن. فإذا قال حقا بعد ذلك، قال حقا، تكون الجملة بعد هذا إيش؟ نصا في البنوة الحقيقية. هل بذاتها تكون نصا؟ لا، وإنما بإيش؟ بالمصدر. فهذا يكون مؤكدا لغيره. فهذا هو المقصود بقوله مؤكد لنفسه ومؤكد لغيره. وسيذكر ابن عقيل هذا. قال رحمه الله: أي من المصدر المحذوف عامله وجوبا ما يسمى المؤكد لنفسه والمؤكد لغيره. نعم، هذا يسمى يحذف عامله وجوبا، الذي يسميه النحاة بالمؤكد لنفسه والمؤكد لغيره. سيأتي الضابط. قال: في المؤكد لنفسه الواقع بعد جملة لا تحتمل غيره، نحو له علي ألف عرفا، أي اعترافا. عرفا هنا بمعنى اعترافا. نعم، مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره اعترف اعترافا، فعامله محذوف وجوبا تقديره اعترف اعترافا. قال: نحو له علي ألف عرفا، أي اعترافا. فاعتراف المصدر المنصوب بفعل محذوف وجوبا، والتقدير اعترف اعترافا، ويسمى مؤكدا لنفسه لأنه مؤكد للجملة قبله. نعم، هذا مؤكد للجملة قبله، فهو بمنزلة إعادة الجملة التي قبله. زيد هذا، لأنه مؤكد للجملة قبله فهو بمنزلة إعادة الجملة التي قبله، ولذلك كان مؤكدا للجملة التي قبله، كأنه عيدت الجملة، فلما تذكر المصدر كأنك أعدت الجملة، فإذا هو مؤكد لأنه بمنزلة إعادة، لأنه مؤكد الجملة قبله فهو بمنزلة إعادة الجملة التي قبله. قال رحمه الله: لأنه مؤكد للجملة قبله وهي نفس المصدر، بمعنى أنها لا تحتمل سواه. نعم، هذه الجملة له علي اعتراف، له علي ألف، هي بمعنى إيش؟ هي نفس المصدر، أي بمعنى أنها لا تحتمل سواه. فقولك له علي ألف كأنك تقول اعتراف، فإذا لما تذكره هو توكيد، كأنك أعدت الجملة. نعم، تنصيص والجملة نص فيه، وتوكيد هذا يعتبر لأنه قد استفيد مما تقدم. قال: وهي نفس المصدر بمعنى أنها لا تحتمل سواه، وهذا هو المراد بقوله فالمبتدأ، أي فالأول من القسمين المذكورين في البيت الأول، مثال كذا. قال: والمؤكد لغيره وهو الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره. هذا ضابط المؤكد لغيره، فيحفظ الضابطان، يحفظان للتمييز بينهما. قال: والمؤكد لغيره هو الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره، فتصير بذكره نصا فيه، تصير بذكره، أما قبل ذكره محتملة له ولغيره، أي محتملة لظاهر لفظ ومحتملة لغير ذلك. قال: المؤكد لغيره هو الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره، فإذا هي ليست نصا فيه، لأن النص هو الذي يحتمل المنصوص عليه والمقصود، ولا يحتمل غير المنصوص عليه. قال: والمؤكد لغيره هو الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره، فتصير بذكره نصا فيه، نحو أنت ابني حقا. عند من العراق عندك يا أبو حذيفة؟ أنت أبو حذيفة إلا أبو من رأيت على الكرسي هنا فقط، جلس عليه واحد، بعدين أقول له تعبت أنا أقرأ خدمتي أو كذا، ما له فوق، خدمتي أو إيش النسبة؟ نعم جذب فيها أو ممكن ما فهمناها. بعد ذلك قلنا ما لك يا أخي تعبتنا بعد في نغرة يا أبو حذيفة كنيتنا هو. قال يا أخي فهونا أبو حذيفة صاحب الكرسي ذا اللي جالس بجانبي. قلنا خلاص ننادي بكنيته أكنيه حين أناديه لأكرمه ولو لقبه سوات اللقب. فالكنية كرم تعتبر وشرف عند العرب. تفضل. نعم أنت مبتدأ وابني خبر أحسنت وحقا مصدر لفعل محذوف مفعول مطلق لفعل محذوف أحقه حقا. قال والمؤكد لغيره هو الواقع بعد جملة تحتمل وتحتمل غيره فتصير بذكر نص فيه نحو أنت ابني حقا فحقا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا والتغيير أحقه حقا وسمي مؤكدا لغيره لأن الجملة قبله تصلح له ولغيره لأن قولك أنت ابني يحتمل أن يكون حقيقة أي أردت البنوة الحقيقية وأن يكون مجازا على معنى أنت عندي في الحلو بمنزلة ابني. واضح هذا. فلما وهذا من أساليب العرب تجدهم ربما نادوا الشخص بالابن هو ليس بابن يا بني ربما نادوه بذلك يا ابني اتق الله وما هو ابنه. فلما قال أنت عندي في الحنو بمنزلة ابني فلما قال حقا صارت الجملة نصا في أن المراد البنوة حقيقة فتأثرت الجملة ليس كذلك تأثرت به جدا فصارت نصا بعد أن كانت محتملة. قال فتأثرت الجملة بالمصدر لأنها صارت به نصا فكان مؤكدا لغيره. وأيضا مما جعلهم يقولون مؤكدا لغيره ما سيأتي بالتعليل الآن لوجوب مغايرة المؤثر للمؤثر فيه. واضح لوجوب مغايرة المؤثر. ما هو المؤثر عندنا أنت ابني حقا المصدر أنت ابني حقا المؤثر هنا المصدر والمؤثر فيه الجملة أثر فيها المصدر كانت محتملة فصارت بعده نصا. ومعروف عندهم أن المؤثر غير إيش غير المؤثر فيه غير المؤثر فيه مع أن هي نفسه بعد وجوده تكون إيش نفسه لكن لما كان له فيها تأثير جعلها نصا بعد أن لم تكن نصا قالوا بالمغايرة فجعلوه مؤكدا ليش لغيره مؤكدا لغيره بهذا الاعتبار ولا بعد وجوده هي نفسه نفس المصدر لكن بالاعتبار الذي ذكره لما أثر فيها صار إيش مؤكدا لغيره. انتهينا من هذا. عندك يا أخي من أسأله من يلا عندك يا محمد لا أفعل كذا البتة هذا مؤكد لنفسه أو لغيره كيف هذا أحسنت هذا لما تقول هذا مؤكد لغيره لأنك لو قلت لا أفعل كذا محتمل أنك تنفي ذلك على الاستمرار الأبدي أنك لا فتفعل ذلك ومحتمل أنك إيش لا تفعل في وقت من الأوقات لا أفعل كذا في وقت من الأوقات. فلما تقول البتة صارت هذه إيش الجملة نصا فيه بعد أن كانت محتملة فهو إذا مؤكد لغيره. اكتبوا هذا المثال لا بس. ومثل لا أفعل كذا البتة وجود الخضري هذا ما أدرينا لا بس نكتبها إن شاء الله إذا في زيادة نستفيدها. ومثل لا أفعل كذا البتة فجملة لا أفعل كذا تحتمل استمرار النفي تحتمل استمرار النفي وانقطاعه فجملة لا أفعل كذا تحتمل استمرار النفي وانقطاعه وكلمة البتة احكيها وهي لا تستعمل عندهم إلا منصوبة لا يلفظون بها إلا منصوبة البتة معنى قطعا وكلمة البتة وإلا هنا أضيف إليها البتتي رفعت احتمال الانقطاع وحققت استمرار النفي. هذا كله الفضلي. وش المكان الفضلي؟ عند ابني عند المثال أنت ابني حقا البتة مصدر حلم عامل وجوبا هذا الذي ذكرنا أحسن أظن. نعم. وكلمة البتة رفعت احتمال الانقطاع وحققت استمرار النفي. انتهى. انتهينا من هذا البيت. فإذا هذا موضع من مواضع حذف وجوب عامل إيش؟ أو نعم حذف عامل المصدر وجوبا، وهما إذا كان المصدر مؤكدا إما لنفسه أو لغيره. هل في هذا إشكال؟ في المؤكد الآن مع قوله المتقدم حذف عامل المؤكد امتنع، ذكروا في إشكال. نعم وأجاب عنه ابن حمدون رحمه الله. اكتبوا الإشكال. لا بس إخوان ما هم كلهم عندهم ابن حمدون، نكتبه. إشكال ما ذكره الناظم هنا في البيتين المذكورين، إشكال ما ذكره الناظم هنا من وجوب حذف العام من وجوب حذف عامل المؤكد ما ذكره الناظم هنا من وجوب حذف عامل المؤكد مناقض لقوله وحذف عامل المؤكد امتنع. فالجواب أنه لا تناقض بين هذا المذكور هنا والمتقدم حذف عامل المؤكد امتنع، لا تناقض، أنه لا تناقض لأنه موضوع لأن موضوع ما مر في المصدر المؤكد لمضمون فعله. ضربت ضربا مصدر مؤكد لمضمون فعله، هذا لا يجوز حذف عاملا حذف عامل المؤكد امتنع، وهو مؤكد لي ضربت مضمون فعله وهو الضرب، أكد المصدر الذي دل عليه الفعل. لأن موضوع ما مر في المصدر المؤكد لمضمون فعله فقط دون الفاعل، للمصدر المؤكد لمضمون فعله دون فقط دون الفاعل. وما هنا موضوع هو المذكور الآن لنفسه ولغيره، وما هنا موضوع للمصدر المؤكد لمضمون الجملة وإذا اختلف الموضوع فلا مناقضة ولا تعارض فذاك موضوع لإيش الذي قد مر معنا؟ لمضمون الفعل، مؤكد لمضمون الفعل، وهذا موضوع للتأكيد إيش؟ لمضمون الجملة التي قبله، التي هي مركبة ربما من فعل وفاعل، من مبتدأ وخبر، فيكون مؤكدا لمضمون الجملة لا لمضمون فعل فحسب. وإذا اختلف الموضوع فلا تناقض، هذا مؤكد لمضمون جملة وذاك السالف مؤكد ليش؟ لمضمون فعل فقط. فإذا اختلف الموضوع فلا تناقض في إيش؟ في الكلام، فلا يقال كيف هناك يقول لا يجوز الحذف وهنا يقول يجب إيش الحذف، لا تناقض لاختلاف الموضوع، ذاك موضوع لكيت وهذا موضوع لكيت آخر. طيب انتهى. وإنما وجب حذف العامل مع المصدر المؤكد لنفسه أو غيره وإنما وجب حذف العامل مع المصدر المؤكد لنفسه أو غيره لكون الجملتين دلتا عليه التي هي نص والتي هي عشق محتملة دلت عليه، لكون الجملتين دلتا عليه، فكأنهما عوض منه، فكأنهما عوض منه. فإذا قلت يعني له علي ألف، هذه كان عوض عن إيش؟ عن المصدر، عن الفعل، عن الفعل الذي حذف وجوبا، كانت تقول اعترف. فلما كان كذلك وجب الحذف، لا يجمع بين العوض المعوض عنه، فكأنهما عوض منه، ولا يجمع بين العوض المعوض عنه، ولا يجمع بين العوض المعوض منه. ابن حمدون. طيب انتهينا واستفدنا من هذا. حمدون الأول 56 و200، كنا جئنا على أننا نأخذ هذا نجل نأخذ المفعول، لكن ظهر وقت صح أتى الوقت. إلى هنا إن شاء الله. سبحانه وتعالى.